هذه الشورى، والشورى الحق ليست الشورى، يعني الشورى الحق طبعا، واختيار أهل الشورى. الأصل في ذلك قول الله تعالى وأشاورهم في الأمر، ووجه الدلالة هنا قوي جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا بوحي وإلا بدليل. عجبا ثم عجبا ثم عجبا لمن يختار الشورى ليقول له آمين. يعني هذه أم المسائل التي يعني هذه المسألة تخالف الشرع شكلا وموضوعا وتأصيلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالشورى، وهو يوحى إليه من ربه جل في علاه جبريل عليه السلام ينزل، هو الأحق بأن هو ما في شورى ولا في شيء، لأن هو واقف على الوحي، انتهى الموضوع. ومع ذلك الله تعالى يعلم الأمة بأسرها ويشاورهم في الأمر. فهذا أصل من أصول ديننا. ثم المسألة ليست هكذا، بل أصل الله أصلا لنبيه صلى الله عليه وسلم من الذين يختارهم أو يقع اختياره عليهم في الشورى. عجب ثم عجب، يعني أنت أصالة يعني لابد في أمر الشورى هذا أن يكون خواص الناس، خواص الناس في هذه الشورى. لما؟ لأن الله تعالى لما أمره قال وشاورهم في الأمر كان أمرا من الله جل في علاه، مع أن الله جل في علاه يوحي إليه كما قال الإمام الشافعي. هذا تعليم للأمة على أنهم لابد أن يأخذوا بهذا المبدأ، وأن المسألة لا يستبد امرؤ برأيه، هذا نبي الله وهذا يأتي الوحي، وهو لا يتحرك إلا بوحي، ومع ذلك يأمره الله جل في علاه بالشورى. ثم نرى أن الله تعالى قد بين له من هؤلاء الذين يعني يقع اختيارك على عليهم للشورى. قال الله جل في علاه فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، هؤلاء الشورى هو الذين يجلسون يشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن أكمله لمن شئت منهم، قال فأذن لمن شئت منهم. فقال علماؤنا قال الله تعالى عندما قال فإذا استأذنوك جميعا عموما، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم ما قال إذن لهم، لا قال أذن لمن شئت الذي ترى أنه ليس له القريحة والذكاء والتصور الذي يمكن أن يعطيك المشورة الصحيحة، ولا تأذن لمن كانت هذه صفته، الذي يستطيع أن يشير عليك، الذي يستطيع أن يبدي رأيا صحيحا صائبا يعني يؤخذ به، فهذا الذي هذا الذي تبقيه في الشورى. وامرأة ضربت لنا أروع الأمثلة في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة، والصحابة لا يأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر عليهم جلل. وفي صلح الحديبية المسألة كانت شديدة حتى على عمر الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، السمع والبصر، ويقول ألسنا الحق أليس على الباطل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق والتحلل، فما فعل أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما دخل على أم سلمة مغضبا قالت ما بك يا رسول الله، قال أرأيت أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا بأمره، فقالت أخرج عليهم ولا تكلم أحدا، ثم ادعو الحلاق فاحلق شعرك دون أن تكلم أحدا. فلما أخذ المسلم بمشوراتها وبإشاراتها وبرأيها السديد انصاع وانقاد جميع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ظاهرة باهرة قاهرة لكل رجل يعني عنده بعض العقل أو عنده قلب يعي المسائل الصحيحة. فانظر كيف نصب عين النبي صلى الله عليه وسلم عندما يختار للشورى، هو وعمر بن الخطاب كيف اختار، من الذي اختارهم للشورى بهذا الفعل، يبين لنا الأسس والأساسات والأصول التي تختار عليها الشورى. لا أنت تختار الذي يستطيع أنه يسمع الصوت المنخفض بولد ضالين فيقول أمين من أول امبارح، يعني قبل أن تقول أنت ولد ضالين أو من 50 يوم تالت أو من 50 يوم أمين انتهت، هذا ليس بدين، وليس هذا بأصول الدين، هذه تعمية على الناس على الأغمار والأغرار، وهذا تلبيس وتدليس وغش في الدين، هذا غش في الديانة، ما يصح. المفروض أننا لنا أصول دينية نمشي عليها، هذه الأصول الدينية أننا إذا قلنا بشورى مثلا نستشير أهل العلم، وإذا صدرنا أهل العلم، أما أن نصدر أيضا الجهلة فهذه مصيبة أخرى. هذه مسألة يعني مهم من الأهمية بمكان في هذا الباب التعليم. نتعلم من عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما شاورهم ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمره وقال وشاورهم في الأمر، وأيضا الله تعالى بين له كيف يختار من يختار ليشاورهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال ادعوا لي الأنصار، وطبعا ادعوا لي الأنصار وانظر كيف اختار عمر من الذي يستشيرهم. الأنصار فيهم من؟ الأنصار هم أعظم الناس حفظا لكتاب الله جل في علاه. الأنصار فيهم 4 على الأقل، هؤلاء الذين بين سلم أن الإحالة عليهم في القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وترتج عليه آية، وهو رسول الله وترتج عليه آية، فلما ينتهي من الصلاة يقول أفي القوم أبي وأبي من الأنصار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بالقرآن، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي هو أبي. لذلك يأتي عمر الخطاب يقول أبي سيد المسلمين، أبي هو سيد المسلمين، وفيهم من؟ فيهم معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، وهو مات من طاعون عمواس. فمعاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ يحشر يوم القيامة أو يحشر العلماء ومعاذ يتقدمهم برمية حجر، أو قال برطوة، برطوة حجر. الغرض المقصود بأن الأنصار فيهم معاذ، فيهم السبعة الذين كانوا أكثر الناس حفظا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، على الأقل أغلبهم هم من الأنصار، حافظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أنس، أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود بأنهم أغلب هؤلاء هم من الأنصار، حفظت القرآن هم من الأنصار. من الذي تعلم اليهودية أو العبرانية؟ تعلمها في أيام قلائل، وكان يتعلم الحساب، وكان أفرد الأمة. من؟ زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هو من تلميذه؟ حبر الأمة ابن عباس، خرج للأمة مثل ابن عباس. وزيد بن ثابت كان من الأنصار، فلذلك قالوا ادعوا لي الأنصار، هؤلاء حق الذين يعني يشاورهم في الأمر. فقال ادعوا لي الأنصار، فلما دعا الأنصار اختلفوا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هؤلاء هم الأحق بالمشورة. كيف ذلك؟ لأنه الحق أن الفهم مختلفة والاجتهادات مختلفة، هذه فهم مختلفة والاجتهاد مختلف. إنما احنا نقول بقى لا، وإذا اجتمعنا على قول فلا تخالفوا من أنتم، من اجمع من؟ اجمع من؟ ما أنا ممكن أجيب لك الشرع ده كله أملأه بشر وأقول اجمع هؤلاء لابد ألا تخالفوا، اتقي الله أتخالف الإجماع. اجمع من؟ يعني كأنك لا تعرف ما معنى الإجماع. لو ما قال بذلك يبقى كأنك لم تتعلم تأصيليا ما معنى الإجماع. وأيضا يعني من ما هم صفات الذين يمكن أن إذا أجمعوا على شيء أخذ به؟ هذه مسائل يعني حرام التلبيس على الناس، حرام التلبيس على الناس. لا يتصدر الأمة إلى العلماء، لا ينفع أن يتصدر الجهلة، لأن الضياع بهم وشيك. والله الذي لا إله إلا هو، المسألة من فوق لا من تحت، لأن الله جل في علاه قال ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذه مخالفة للسنة الذي يسنه الله جل في علاه ويسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فاختلف الأنصار، ثم قالوا ادعوا لي، وطبعا في البداية قالوا ادعوا لي المهاجرين، لأن المهاجرين باتفاق هم أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين قد جمعوا بين النصرة وبين الهجرة، والأنصار في المدينة جمعوا النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع المهاجرين فاختلفوا، وهذه فيها دلالة اختلافهم صحة، اختلاف هذا صح، لأن الله تعالى خلق الخلق وفاوة بين عقولهم ومفاهيمهم واجتهاداتهم، فاختلفوا، قال قوموا عني، ولما ثم قالوا الأنصار قال فاختلفوا، قال قوموا عني، ثم أتى بمشايخ قريش الذين أسلموا بعد الفتح، لكن هؤلاء هم صناديد قريش، الأساطين، العقول النيرة في قريش. هذه أيضا تبين لك فضلا آخر بأن أهل قريش أو, أو, أو, أو, أو كبراء قريش، يبين لك فضل قريش على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قريش هم ولاة هذا الأمر، الناس لهم تبع في الفسق والفجور وأيضا في الإيمان والبر. فجمع الذين تأخر إسلامهم، وكانت النظرة لهم يعني هناك نظرة أخرى، أنهم ما توسعوا علما لكن عندهم أصحاب رأي في مسألة السلامة، فاتفقوا جميعا على الرجوع. فنظر عمر الخطاب، وكان أبو عبيدة بن الجراح يقول بعدم الذهاب والرجوع، وكانت النظرة أنت خرجت بأخيار المسلمين، خرجت بخيار الأنصار والمهاجرين، فلا تعرض هؤلاء إلى الموت، فلا بد من الرجوع. كان هذا رأي أبي عبيدة. فلما ورد الأنصار اختلفوا والمهاجرون، ووجد المهاجرين اختلفوا، وراجع قوله فقال له لا، نحن على يقين لا نفر من قدر الله جل في علاه. فعارض عمر، فعمر أخذ بقول الذين أسلموا من تأخر إسلامهم من أهل قريش. فعنوا أيضا يحتج بها بعض العلماء على أن التقريش يعني لازم في هذا الباب في تقديم من يتولى أمر المسلمين. فقال عمر بن الخطاب، قال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله؟ قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا باب عظيم في باب القدر، إن كان الأصل الأصيل والركن الركين في باب القدر ومسألة القدر التسليم التام والإنقياد التام لله جل في علاه في باب القدر، لا معارضة لا إدخال العقل، من أدخل عقله في القدر فهو ضحد مزلة، فلا بد من التسليم التام والإنقياد التام والخضوع التام لله جل في علاه في هذا الباب. ونقول وقد هذا في الاستثناء، وقد يكون من تمام التسليم عدم التسليم، قد يكون من تمام التسليم في القدر عدم التسليم. ف فهو تسليم لله ألا تسليم، ألا يسلم لهذا القادر، وهي الأقدار التي جعلها الله جل في علاه اختبارا لعباده بمدافعة الأقدار. لذلك عمر بن الخطاب قال له لما قال أبو عبيدة سأسألكم يعني ما تستفيد من قوله، قال أبو عبيدة: يا عمر يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ ماذا تستفيدون من كلام أبي عبيدة؟ هو الآن أبو عبيدة عارض عمر، ولما عارض عمر عارض له بإيش؟ بدليل. وانظر كيف هذه المشورة الحق، ليست المشورة بأننا في جداول الصم والبكم، المشورة بأن تظهر ما عندك بدليل، وأظهر ما عندي بإيش؟ بدليل. وين بقى هنا الفهم؟ فأنا عارضه أبو عبيدة بدليل، ثم عارضه عمر بدليل كما سنبين. لكن ماذا تستفيدون من قول أبي عبيدة: أتفر من قدر الله؟ أتفر من قدر الله يا عمر يا أمير المؤمنين؟ جيد. الحذر، ما الحذر لا يمنع. صحيح، بس نعم، هو طبعا هو بيبين له أن أنت وأنا تعلمنا أن أصول الاعتقاد هو التسليم لإيش؟ للأقدار. لذلك بابه قال: أتفر من قدر الله؟ لا، ليس هذا الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر تمام التسليم لله جل في علاه، كما قال: ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يسلم يعلم يقينا أن هذا من قدر الله، وأنه مكتوب ولا بد أن يكون، فلا بد أن يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. هذا الأصل في العقيدة. فكأن عمر أقره بأن هذا أصل الاعتقاد، فقال له: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا أمر جلل، في أن الله تعالى وإن كان من قدر أنه خلق الأسباب ونعطى المسببات بأسبابها، وقد تتخلف الأسباب عن المسببات، وهذا من قدر الله جل في علاه أيضا. وقد تأتي دوافع لهذه الأسباب. لما أتى ابن السلام وقال: أرأيت يا رسول الله رقى كنا نسترقي بها في الجاهلية؟ قال: أعرض عليكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ثم قال: أتدفع شيئا من قدر الله؟ قال: هي من قدر الله. قال: هي من قدر الله. لكن يبقى إشكال، أريد الحل، المتغيب ولا غيره؟ أقول: إذن لما قالوا له تدفع شيئا من قدر الله، قال: هي من قدر الله. طيب ماذا نقول بقى بالنذر؟ ولما يحرمه؟ قد قال صلى الله عليه وسلم يعني إن النذر لا يأتي للمرء بشيء لم يكن قد قدره الله عليه، إنما يأتيه القدر، يلقيه القدر إلى ما قدر الله جل في علاه، وإنما يستخرج الله به من البخيل. فكيف الإجابة عن هذا الإشكال؟ طب هات شيخ صبر الأول. لا، عشان هي مش عنده. لا لا لا، ليس كذلك، هو ده حتى عن الإجابة الصحيحة. أنت فهمت الإشكال الأول؟ فالآن هو قال لما قالوا له رقى نسترقي بها تدفع شيء من القدر، قال: هي من قدر الله. طيب، وفي النذر قال: لا يأتيه إلا لا، إنما يستخرج الله به من البخيل. ها، وهو ده ممكن نقول بقى دي الإجابة اللي لازم طالب العلم يحاول يصل لها. أنا عايز تدقيق النظر في العلمية بقى. ممتاز ممتاز، هذه إجابة أيضا جيدة. طيب، هو الإجابات ثلاثة، توجيه في ذلك. أولا قال: أردت يا رسول الله رقى كنا نسترقي بها. جيد، نسترقي بها، هذه الرقى فيها أدعية، وممكن رقى نسترقي بها بأذكار، صح ولا لا؟ فقال: هل تدفع من القدر من شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. قال: هي من قدر الله. فإذن هي من الأسباب التي أناط الله بها المسببات. طيب، وأما النذر قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنما يستخرج الله به من البخيل، إنما يستخرج الله به، سواء كان النذر نذر معلقا أو نذر إيش مطلق. والحق أن الأصل في النذر المعلق، لأن فيه سوء أدب مع الله جل في علاه. فنقول الوجه الأول على ما حاولت فيه، الأولى بيّن الله جل في علاه أنها إيه؟ أنها موجهة شرعا، فإذا هي محبوبة لله جل في علاه، لأن فيها حسن ظن بالله جل في علاه، فيها حسن ظن بالله جل في علاه. وأما النذر الشرع لم يقره، لأن فيها، وهذا هو الأهم، هي هذا لابد أن تفهم، فيها سوء ظن بالله جل في علاه. فيها سؤال. الأولى فيها حسن ظن بالله جل في علاه وأن الله جل في علاه هو القادر، وأن هذه الرقى ما هي إلا أذكار، ما هي إلا بذكر الله جل في علاه. فالمسألة تدور عموما على الاعتقاد بكمال الله جل في علاه والاعتقاد في رحمة الله جل في علاه. وأما النزع فيه سوء ظن بالله جل في علاه، وفيه نوع تشبيه الخالق بالمخلوق بأنه لا يعطي إلا إذا قدم المرء شيئا، وهذا لا مكر لله جل في علاه في هذا الباب من شيء. فلذلك قال إنما يستخرج الله به من البخيل. لا يصح أن تتعامل مع الله بهذا الأمر، ولا تسيء الظن بالله جل في علاه لهذه الدرجة، ولا أن تتخذ وسيلة فيها نوع تشبيه الخالق بالمخلوق. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. هنا نقول دفع الأقدار بالأقدار بأنها نوع من أنواع التعبد لله جل وعلا، بأنه لا تسليم لهذا القدر، لأن الله جل وعلا يبتلي العبد به ليخرج صدق العبودية، بأنه تارة يسلم تسليما تاما وتارة لا يسلم، حينما يلقي به الشرع فهو مطيع لربه جل في علاه في كل الأحوال. وفيها أيضا الدلالة على أن الله جل وعلا يعني قد يجعل الأسباب تصل للنتائج أو المسببات، أو تتخلف الأسباب عن المسببات، والأمر كله دائر على قدرة الله جل في علاه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأيضا من ذلك بأن أبا عبيد الجراح ابن الجراح من المسائل أيضا، بأن أبا عبيد بن الجراح لما قال له أفرارا من قدر الله قال لو قالها غيرك، قال ابن عباس وكان يكره خلاف. انظر هنا الآن، يعني حتى ولو كان الاجتهاد موجود، لكن عمر بن الخطاب كان يعظم أبا عبيدة تعظيما قويا، لأنه سمع عن سلم يقول إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح. وذلك كان يقول، كان يرسل أبا عبيدة ويقول بعثت لكم بأمين هذه الأمة. لذلك نصبه الإمام عمر بن الخطاب، نصبه قائدا على الجيوش الإسلامية. والحق بأن عمر بن الخطاب لما جلس مع بعض الصحابة فقال لكل واحد منهم تمنى، فقالوا كل واحد جلس يتمنى، ثم قال عمر بن الخطاب أتمنى أن يمتلئ هذا المجلس بمثل أبي عبيدة بن الجراح، صدق وإخلاص منه، لأنه يريد الدين، تقدم الدين، مش أنا ومش لا عمر الخطاب وأمير المؤمنين وهو أفضل الناس قدرا، لكن لو امتلأ المسجد مثل أبي عبيدة بن الجراح تقدموا جميعا على عمر بن الخطاب. ومع ذلك هو ينص بعينه الله، ينظر إلى السماء لا ينظر إلى الأرض. فتمنى من الله تعالى أن يمتلئ هذا المسجد مثل أبي عبيدة بن الجراح لنصرة هذا الدين. فالهدف الأصيل هو دين الله جل في علاه، الهدف الأصيل هو دين الله جل في علاه. لا يهم من تقدم من تأخر، من كان في الوسط، من تعلم من علم، المهم دين الله جل وعلا يتقدم، هذا هو المهم. لذلك تقدموا وملكوا الدنيا وملكوا ربوع الدنيا بأسرها، مشارق الدنيا ومغاربها في مدة وليدة من عمر الزمن في 25 سنة. فعمر بن الخطاب كان يخشى أو كان يكره خلاف أبي عبيدة بن الجراح أو أن يخالف أبا عبيدة بن الجراح، دلالة واضحة جدا على أيضا إنزال الناس منازلهم. هذا أمين، والأمين يكون قد وفق للخير، فكره خلافه وعرف قدره وعرف مكانته من باب ويؤتي كل ذي فضل فضله. أمرنا أن ننزل الناس منازله، لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، أما إن خالفني فلابد أن يبعد، وإن وافقني فهو حبيبي وتحت باطي. هذا كلام لا يصح، هذا ليس الديانة، هذه رقة في الدين، هذا الأصل رقة في الدين، هذه المسألة رقة في الدين، فمن تبنى ذلك فهذه دلالة على رقة في الدين. المسألة التي تلي هذه المسألة قول عمر بن الخطاب بأنه قبل قول عثمان بإيش؟ قول أبي عبيدة بإيش؟ بدليل، لأنك لو أردت أن تعترض مش اعتراض هو مش تشهي وهو نفس، واعتراضه فقط أن تكون معترض، يعني لا تتمثل برجل ما عنده، ما رأى أنه لن يبرز إلا أن يخالف، واخدها بالقاعدة خالف تعرف، يعني هذا الذي يعيش به. لا، المسألة أنه الرجل إذا اعترض اعترض بدليل، وإذا راجع بدليل. فأبو عبيدة اعترض بدليل، وكان الدليل الذي تمسك به أنه قال أتفر من قدر الله، الأصل أنك لابد أن تؤمن بقدر الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار، كما قال عبادة بن الصامت للوليد لابنه هذا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لما احتج بدليل، ولما رجع بدليل. عمر لما عارضه وراجعه بإيش؟ بدليل، قال نعم، ثم بين له نفر من قدر الله إلى قدر الله، ثم رده إلى ما يعقله. يعني انظر بقى، هذا العالم مش هي كده ما فيش كلام غير كده. يعني أنا جلست مع رجل ناقشني مسألة، قال طب أنا أريدك في مسألة، فناقشته، فالمهم تركت مساحة للنقاش، أعطى الدليل وأعطى الأدلة. قال أنت بتصيبني بإحباط شديد، لأنني كل ما أذهب لأحد وأناقشه أقول له هي كده، لا تتكلم، لا تسمع، لا المهم أنك تكون إيه؟ أن تكون سامعا مطيعا رجلا، ما تتكلم في شيء غير أن تقول هي جاءت هكذا، ليس الدين هكذا بحال من الأحوال، وليس هذه معاملة الآدمي الذي قد فضله الله على البهائم. لأن الله جل وعلا قال وقد كرمنا بني آدم. المسألة طبعا الثاني الذي بيقول له هي كده، ده هو المقدم المبرز. طب ليش يقول هي كده؟ لأنه مش عارف، لأنه جاهل. ده حتى لما بيعرف بيفهمها غلط. يعني هو بعد ما بيعرف بتبقى منقلبة عليه في الفهم، يعني المسألة رايحة في كل حاجة، في كل شيء مهدومة، فمصيبة. فهي كده يبقى هي كده. لا، عمر الخطاب ما قال ذلك، هذا هو الدين. إن رمت تقدما ففعل ما فعل هؤلاء. أنا من نعومة أظفاري في المحل السلفي أسمع السلفيين يقولون لن يصرح آخر هذه الأمة إلا بما صرحوا به. وين أول راحت؟ فين هي؟ فين الأول؟ مش عارف الأوائل راحوا فين. ما يظهر نحن أصلا مستجدين، إحنا الأوائل، يظهر ذلك. فهذا هو السلف، هذا فعل السلف. عمر الخطاب يقول لأبي عبادة بن الجراح، قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. فافترض عمر عدم استيعاب أبي عبيدة ابن الجراح لما قاله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ما أتيتني، لم تأتي بجديد، وأنا وأنت نتفق على قاعدة مهمة جدا في القدر، ألا وهي التسليم التام. فقال له أرايت، أنت عندك الإبل الآن، إبل طيب وأرض خصبة وأرض جدباء، تأخذ الإبل إلى إيه؟ الإجابة إلى ذهابك إلى الخصبة، قدر ولا مش قدر؟ يبقى لو رأيت بقدر الله. طب لو ذهبت إلى هناك، لو تركت الجدبة قدر ولا مش قدر؟ قال هكذا. يبقى أنت أصلا أخذت الرعي للمصلحة وهي بقدر الله جل في علاه. وأنا أقول سلمت المهاجرين والأنصار بإيه؟ بقدر الله. يبقى أنا فررت من قدر الله إلى الجدبة لما أنا أجدك تذهب بالإبل إلى الجدبة، أقول هذا قدر صحيح، والكل يعلم يقينا أنك لو أخذت الإبل إلى الأرض الجدبة أن هذا إيه؟ أجيبه قدر. والجميع بعدما يعلم أنه قدر يقول لك لا أخطأت، ليس هذا الطريق، الأرض الخصبة هنا، ترعى هنا لا ترعى هنا، بالرعي هنا بقدر وليس بقدر، بقدر. يبقى هنا أقنعه قناعة تامة. وبعدما قاس هذا القياس العظيم وكان الدليل أصلا أصيلا لنا بصحة القياس، جاء القياس موافقا لإيه؟ للأثر، ليبين لك صحة هذا الدليل. فجاء عبد الرحمن عوف وفصل المسألة، قال عندي فيها علم. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن المشكلات يرجع فيها لمن؟ للرجل المقدم المبرز، يرجع فيها للرئيس العام، يرجع صحيح اللي هو لمجموعة مثلا الإدارة أو المحاسبة أو لا، حتى المحاسبين. لو المدير العام في المحاسبة هو رجل أصلا واخد ماجستير في الإدارة، والمسألة المشكلة مسألة في إيه؟ في المحاسبة، مش ممكن يرجع فيها المحاسبة صحيح، مش ممكن يرجع فيها المدير لأنها ليست منه ولا تخصصه. هيرجع فيها لمين؟ ترجع فيها للمحاسب وكمان المتق، مش المحاسب بس. هي المسألة الآن الرجوع لأهل العلم، هذا أصل أصيل. حتى إذا قلنا بأن المشكلات لا يعني لا لا, لا لا لا نأخذ الناس ونأمر الناس بالرجوع فيها إلى أهل العلم، يبقى هذا من باب الغش أيضا في الإسلام وغش الأمة الإسلامية، لأنك مخالفة صريحة لقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مخالفة صريحة لقول الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وردوا للرسول وإلى أمر منهم من علمهم الذين يستنبطونه منهم. فهذا ده تأصيل عام. فلذلك جاء عبد الرحمن عوف قال لي عندي فيها علم، فقام عمر قال أو تتكلم بحضرتي أو تعارضنا تقول في علم لك يقف أمام علمي؟ هذا حدث، أنت سيء الأدب، اللي تأدب. إحنا العايشين معاه ما عايشين، يعني ما أنا ما أدري، يقول أنت قليل الأدب. ليش؟ لأن أنا أقول لك ال- ال- ال- ال- ال- هذه الفتوى خطأ والدلالة كذا، هذا سوء أدب. طب تعال أنت روح للشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني رجل طيب، رجل كبير وطيب ورحيم، ما عندهش علم بالعربي، مش طالب علم، ما تعلمش على ولو تعلم الرقائق. طب الرجل أصلا لا يستطيع أن يؤصل طلبة علم، إذا قلت هذا الكلام يقول لك تقليل أدب. ليش؟ هو مسألة، هي مسألة خلاص، دي تربية لا أعلم ما فيها، وتعليم لا أعلم ما فيه، الله أعلم. لكن في جيل ظلم ظلم بين، ضيعوه عن الطريق كاملة، لم يقف واقفا صحيحا. من كان فيه الذكاء أو فيه الفطنة أو فيه الهمة لطلب العلم، لابد أن يتأصل، لابد أن يعرف كيف دينه، كيف يرسم طريقه الصحيح. المسائل المعوجة والمسائل ليست بالظاهرة التي ترضي الله جل في علاه، فنسأل الله العفو والعافية. التخطئة ليست قلة أدب ولا سوء أدب، التخطئة على الجميع بتقع، على الجميع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الله خطأه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، الله خطأه، الله خطأه. يعني يبين لك، حتى يبين للأمة. طيب لا سيب، أنت الآن هتقول لي ما الله اللي معلمه. طب من خباب ولا من؟ من الذي خطأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيب مراجعة عمر في غزوة بدر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه؟ أنا نسيت اسم الحباب بن المنذر. الحباب بن المنذر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا منزل أنزلكه الله، المسألة وحي، فنقف فنعظم هذا منزل، هذا المنزل أنزلكه الله، أم هو الحرب المقيدة؟ قال الحرب المقيدة. قال ليس هذا المنزل، وخطأ النبي ولا ما خطأوش. طب والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه كيف تخطئني وأنا رسول الله؟ لا، أخذ وجد الوجهة في كلامي فأخذ بكلام. سبحان ربي العظيم، هذا هو الدين، غير ذلك لا أعرف دينا. هذه السلفية، غير ذلك لا أعرفها سلفية أبدا بحال من الأحوال. فالغرض المقصود، قام عبد الرحمن فقال عندي فيها علم. ولما عبد الرحمن بن عوف يتكلم هكذا في حضرة هؤلاء الصحابة الأخيار، وفي حضرة عمر بن الخطاب الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر، هذه فيها دلالة واضحة جدا. أنا لما قال عندي فيها علم، يعني علم أثري. أنت الآن قدمت قياس، لا أنا عندي فيها أثر. فالجميع أذعن وانقاد، وقال عبد الرحمن بن عوف نسمع ونطيع. فقال عبد الرحمن إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. فالجميع أذعن، وظهر فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفقه عمر بن الخطاب، وأيضا قوة عرض عمر بن الخطاب، بأنه يعني وإن أشار فإنه بعد ذلك أخذ الأمر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن بعد الشورى لابد أن رجلا واحدا هو الذي يأخذ، الذي ترأس هذه الشورى هو الذي يأخذ القرار بعد أمر الشورى. ولذلك أنا بقول لو في يعني مجموعة طلبة علم، مجموعة علماء، مجموعة أن تكون مجموعة معينة تشاوروا في مسألة، الرجوع فيها للأعلم، الرجوع فيها يكون للأعلم، ليست عصبية لشخص ما ولا عصبية للأعلم. ومن زعم أنه أعلم قلنا له دلل على ما تزعم. كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقيم، والحمد الله يحفظك يا ليلة، الله يحفظك يا ليلى، الله يحفظك يا ليلى، وليلى لا تغر لهم بإيش بذلك، لأنه سترى أن ليلى لا يمكن أن تغر بهذا بحال من الأحوال. والعلم له أصول وأسس، والأصول والأسس تظهر في النوازل. يعني هل نمر على حديث لا عدوى ولا طيرة؟ هذا حديث سيطول معنا جدا، لأن في مسائل مشكلة حقا، أو هي مشكلة جدا، مسألة العدوى. هل العدوى تمرض بذاتها، تمرض بطبعها، عدوى لا تمرض؟ فنترك الخلاف فيها إلى الغد إن شاء الله، حتى لا نضيع الإخوة يعني كثير من صحيح مسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم، وجزاكم الله خير الجزاء.